الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد أيها المسلمون، اتقوا ربكم جل وعلا حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا عباد الله أن ربكم جل وعلا شرع لكم أنواعا من الطاعات والقربات، وأمركم وأمر الأمم من قبلكم بعبادة عظيمة تقرب العبد من ربه. فما أكرم العبد نفسه بمثل الإيمان بالله جل وعلا وتحقيق هذه العبادة العظيمة. أتدرون ما هي يا عباد الله؟ أتدرون ما هي هذه العبادة العظيمة؟ إنها عبادة حسن الخلق. نعم، عبادة حسن الخلق، هذه العبادة العظيمة التي بها تثقل موازينك يوم القيامة يا عبد الله. وذلك لما روى الترمذي في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. وبحرصك يا عبد الله على هذه العبادة العظيمة ترفع درجاتك وتزيد حسناتك. وذلك لما روى أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. فإياك يا عبد الله، إياك أن تحقر من هذه العبادة شيئا، فإن ثواب حسن الخلق يتضاعف ولو كان في أمر يسير. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. ولمكانة حسن الخلق هذه، كان خير الناس من حقق الإيمان بالله جل وعلا واتصف بحسن الخلق. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خياركم أحسنكم أخلاقا. بل إن كمال الإيمان عباد الله منوط بحسن الخلق، لما روى أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. لذا يا عباد الله، كان حسن الخلق أكثر ما يدخل الناس الجنة، لما روى الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال صلى الله عليه وسلم: تقوى الله وحسن الخلق. قال ابن رجب رحمه الله: لا تتم التقوى إلا بحسن الخلق. لا إله إلا الله، ما أعظم ثواب من اتقى الله وحسن خلقه. أعلى الدرجات في الجنة لمن حسن خلقه. فقد روى أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. بل إن من حسن خلقه عباد الله كان أقرب الناس منزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، لما روى الترمذي في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة

ابتدروا أمره، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له صلى الله عليه وسلم. وكانوا رضي الله عنهم وأرضاهم مثالا في تبجيل بعضهم بعضا. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: أبو بكر أحلم مني وأوقر. وقال علي رضي الله عنه وأرضاه: كان أبو بكر مقدما في كل خير. وكان عثمان رضي الله عنه وأرضاه تستحي منه الملائكة لحيائه. فرضي الله عن الصحابة أجمعين. وبعد، يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ها قد سمعتم منزلة حسن الخلق وكيف كانت أخلاق نبيكم صلى الله عليه وسلم وأخلاق أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. فأين نحن عباد الله؟ أين نحن من تحسين أخلاقنا؟ أين نحن من تحسين أخلاقنا مع ربنا جل وعلا؟ وذلك بإفراده بالعبادة وعدم الشرك به. وكثير من الناس اليوم يستغيث بأصحاب القبور وينذر لهم ويذبح لهم ويدعوهم من دون الله، فأين هؤلاء من حسن الخلق مع ربهم جل وعلا؟ وأين نحن عباد الله؟ أين نحن من تحسين أخلاقنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وذلك باتباع سنته وعدم الابتداع فيها. وكثير من الناس اليوم يعادي السنة ويستهزئ بها، ويرى مثلا أن إعفاء اللحية وتقصير الثياب من التخلف والرجعية، وفي المقابل تراه متشبها بأهل الفسق والمجون والعصيان من الملاحدة واليهود والنصارى. فأين هؤلاء؟ أين هؤلاء من تحسين خلقهم مع نبيهم صلى الله عليه وسلم؟ وأين نحن عباد الله؟ أين نحن من تحسين أخلاقنا مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وذلك باقتفاء آثارهم ومحبتهم والذب عنهم. وكثير من الناس اليوم يسب أمامه الصحابة ويطعن في أعراضهم من الرافضة وأذنابهم، ولا تراه يحرك ساكنا. فأين نحن من تحسين أخلاقنا مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين نحن عباد الله من تحسين أخلاقنا مع علمائنا باحترامهم والتتلمذ عليهم والرجوع إليهم فيما أشكل علينا؟ وأين نحن عباد الله من تحسين أخلاقنا مع آبائنا وأمهاتنا؟ وكثير من الناس اليوم عباد الله، وخاصة الشباب، كثير منهم اليوم يعق والديه ولا يبالي، بل بعضهم يرمي بوالديه في دور العجزة والمسنين. فأين نحن من تحسين أخلاقنا مع آبائنا وأمهاتنا؟ وأين نحن عباد الله من تحسين أخلاقنا مع أقاربنا وجيراننا وأصحابنا؟ وكثير منا اليوم يؤذي جيرانه ويتكبر على إخوانه ويحسد أقرانه. فاتقوا الله يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وحاسبوا أنفسكم، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. واسألوا الله جل في علاه أن يرزقكم حسن الأخلاق، واحفظوا دعاء نبيكم صلى الله عليه وسلم، وادعوا به في صلاتكم: عسى الله أن يستجيب لمن دعاه. قولوا كما قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي من علينا بالتوحيد والسنة واصطفانا فجعلنا من خير أمة، وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بشر من حسن خلقه بأعلى الدرجات في الجنة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون، اعلموا أن أصل الأخلاق هو التوحيد، أصل الأخلاق هو التوحيد، فمن فقده لم ينتفع بغيره مهما علت أخلاقه مع الناس. نعم، مهما علت أخلاقه مع الناس. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها للنبي صلى الله عليه وسلم: إن ابن جدعان، وابن جدعان عباد الله كان من رؤساء قريش في الجاهلية، تقول عائشة: إن ابن جدعان كان يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ينفعه ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا ينفعه، لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فاحذر أيها المسلم، احذر أن يخدعك الشيطان فتحسن أخلاقك مع الناس وتسيء الأدب مع الله جل وعلا. فوالله يا أمة الإسلام، والله يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إنه لا ينفع الخلق الحسن لمن لا توحيد له، لأن أصل الأخلاق هو التوحيد، فلا أخلاق لمن لا توحيد له. فاحرصوا عباد الله، احرصوا على تحسين أخلاقكم مع ربكم، واعبدوه وحده ولا تشركوا به شيئا، واحرصوا على تحسين أخلاقكم مع نبيكم صلى الله عليه وسلم، واتبعوا سنته ولا تبتدعوا فيها شيئا، واحرصوا على تحسين أخلاقكم مع والديكم وذلك بطاعتهم، واحرصوا على تحسين أخلاقكم مع بعضكم بعضا. قال ابن المبارك رحمه الله: بسط الأخلاق بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. واعلموا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن ربنا جل في علاه قسم الأخلاق كما قسم الأرزاق، والقرآن جامع لمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، فاحرصوا على العمل بكتاب ربكم. سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن، فاقتدوا بنبيكم صلى الله عليه وسلم، وذلك بالتخلق بأخلاق القرآن، وسيروا على نهج صحابته الكرام، وكونوا بأخلاقكم دعاة خير إلى الدين وأسوة لغيركم بالقدوة الحسنة والأفعال الحميدة، تنالوا السعادة في الدارين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.